في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. خبر الحياة شرورها وسرورها، من عاش عدة أول المتقاربين، وفى بذلك 40 فما له عذر إذا أمسى قليل تجاربي. يا ضارب العود البطيء وظهره، لا وزر يحمله كوزر الضارب. أرفق به فشهدت أنك ظالم في ظالمين أباعد وأقاربي. قل للمدامة وهي ضد للنهى، تنضو لها أبدا سيوف محاربي. لو كان لم يحضرك غير أذية شيء لبت مباحة للشارب، لكن حماك العقل وهو مؤمر فانأي وراءك في التراب التاربي. شربي على المقلة في مقلة، وأكلي المشرق بالمغرب. آثر عندي من طعام لهم يشفع بالمطرف والمطرب. يا ترب الحالة كل إلى الترب، فجنب حسد المطرب. البابلية باب كل بالية، فتوقين هجوم ذاك الباب. جرت ملاحات الصديق وهجره، وأذى الندين وفرقة الأحباب. أم الحباب وإن أميت لهيبها، بمزاجها وافت كأم حباب. هتكت حجاب المحصنات وجشمت مهن العبيد تهضم الأرباب. وتوهم الشيب المدالف أنهم لبسوا على كبر برود شباب. وإذا تأملت الحوادث ألفيت صهب الدنان أعادي الألباب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.